من هذا ان كل كذب لا يضر في احد لا يفهم هذا، لانه لكل امرئ من بعده ما تعود. اذا كان هو بده يكذب بحجه انه ما بضر راح يفلت الدماغ وراح يقع في الكذب والحرام، وانما لابد ما يكون هناك ما يشفع له مثل هذا الكذب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.